يبقى على إحرامه، بل يبقى على إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل بعض الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بعض الصحابة كانوا متمتعين وهم الأكثر، وكان بعضهم قارنا أو بعضهم كان مفردا، فلذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، فلذلك بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. وإذا بقي على إحرامه فإنه يجتنب محظورات الإحرام، فإنه يجتنب محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك يبقى الحاج في مكة إلى أن يحين اليوم الثامن. فإذا كان اليوم الثامن فإنه عندئذ إن كان قارن أو مفردا فإنه يلبي بالحج ويذهب إلى منى، وإن كان متمتع أو كان من أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج ويلبون، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه المتمتعين أن يحرموا بالحج من منازلهم، يحرموا بالحج من منازلهم ثم يذهبون إلى منى. وفي الغد إن شاء الله نكمل بقية المناسك إن شاء الله، ونترك المجال الآن لمن عنده سؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما فهمنا. قدر يا أخي، تعرف تقرأه؟ ما أعرف أقرأه. لا بكرة إن شاء الله، وبكرة ولا الأربعاء والخميس إن شاء الله، كلها إن شاء الله. الزوجة ديالي عيانة عندو زهر عمره. ها؟ الزوجة عندي عيانة عندو زهر عمره. يجوز، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أخبرتها؟ أخبرها. طيب جزاك الله خير. يجوز بالنسبة للمتمتع، طواف المتمتع يعتبر طواف عمرة له. نعم. متى يبدأ طواف الحدود بالنسبة للمتمتع؟ وهل له طواف حدود أم يكفي اكتفى بهذا الطواف؟ نعم، لا، المتمتع ليس له طواف قدوم، إنما له طواف عمره ويكفيه ذلك. أيوة. ويكفيه ذلك. نعم، بارك الله فيك. لكن يسن له أن يطوف إذا انتهى من عمرته، يكثر من الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت سنة إن تيسر له ذلك. يعني بعد الطواف. لا، إذا انتهى من عمرته. يعني كل الأيام. في أي وقت، لأن الطواف سنة وعبادة. هل من الممكن أن يعمل عمرة ثانية ما بين العمرة الأولى والحج؟ ليس في ذلك بأس، ليس فيه بأس، لا مانع من ذلك. نعم. لبست لباس الإحرام ونسيت الكلود. إيش؟ لبست ملابس الإحرام ونسيت الكلود. الكلود إيش؟ الكلود داخلي. اللي هو الكلود اللي بنتها فرنسية شو؟ بعدين تذكرت فخلعت. خلاص بعد ما كنت فت المقال. نعم. هذا يسأل ويقول بأنه لما أحرم نسي بعض ملابسه الداخلية لم يخلعها، فهل عليه شيء ثم خلعه بعد ذلك؟ والجواب أنه لا شيء عليه، وإحرامه صحيح، لكن عليه أن يستغفر الله تعالى فقط. التقصير شامل لكل الرأس ولا يكفي بعضه وكذا الحل؟ الأولى والأفضل أن يقصر من جميع الرأس، فإن الحلق كما يكون على جميع الرأس فإن التقصير كذلك، فالأفضل والأكمل والأولى أن يقصر من جميع رأسه، وإذا حلق يحلق جميع رأسه، فهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد. والحلق البعض يكفيه؟ عند بعض أهل العلم يكفيه. طيب. حتى التالي، انتقد وضوئي أثناء الطواف. نعم. فتوضعت بعد أن طفت ثلاث أشواط، فتوضعت وابتدعت طواف من الأول كما رأي الحديث. نعم لا بأس بهذا وطوافك صحيح، لكن يجوز لك أن تبني على ما سبق، فلو طفت ثلاثة أشواط ثم أحدثت ثم ذهبت تتوضأ يجوز لك أن تبني على ما سبق، تكمل أربعة أشواط فلا بأس بذلك، وعلى كل إن أنت ابتدأت من جديد فلا بأس، وهذا شيء حسن. يا شيخ واحد حجي موتى ما في بأس، يجوز ذلك يجوز ذلك. هذه امرأة تسأل وتقول بأنها جاءت من المدينة إلى مكة بقصد العمرة، وكانت عليها العادة الشهرية، ولذلك لم تحرم من الميقات، فلما طهرت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منها وأحرمت منه، فماذا عليها؟ الجواب أنه كان يجب عليها أن تحرم الميقات وإن كانت حائضة، لأن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام لكنه يمنع الطواف بالبيت، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجت معه بعض النساء حصل على بعضهن نفاس وعلى بعضهن حيض، فأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق نفست في أبيار علي، أمرها النبي أن تحرم بالحج، وعائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تدخل مكة في موضع يقال له سرف يبعد عن مكة 20 كيلو، فحاضت هناك، فالنبي عليه السلام قال لها أهلي بالحج حتى تكون قارنة، وقال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات وإن كانت حائضة يجب عليها أن تحرم منه ويسن لها أن تغتسل، ثم إذا وصلت إلى مكة تبقى في السكن ولا يجوز أن تدخل المسجد حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت في سكنها ثم جاءت وطافت في البيت ولا يحتاج أن تذهب إلى الميقات. لكن هذه السائلة ما دام أنها تجاوزت الميقات ولم تحرم فإن عليها دم للفقراء والمساكين في مكة، عليها شاء للفقراء والمساكين في مكة، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فإن عليه دم. فهذا الواجب نعم هي ما رجعت، تقول بأنها أحرمت، تقول أحرمت من التنعيم خلاص ما ليس للرجوع فائدة لأنها أحرمت. نعم لو رجعت قبل أن تحرم من الميقات فإنه لا شيء عليها، لكن هي الآن تقول في سؤالها بأنها أحرمت من التنعيم وطافت وسعت، الرجوع لا فائدة منها الآن لأنها أحرمت. المرأة إحرامها في وجهها وفي كفيها، أما القدمين فتسترهما، لكن بالنسبة للوجه والكفين إذا كان عندها رجال كما في الطواف فإنها تستر الوجه وتستر الكفين حتى لا يرى الرجال وجهها، فهذا أولى، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم يرون وجوب ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك عند أبي داود تقول كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا مر بهم الركبان وهم الرجال فإنهم كن يغطين وجوههن حتى لا يحصل الافتتان بهن. واضح؟ نعم. كيف الصلاة؟ تصلي ركعتين كالرجل المرأة، ها؟ إذا لم يكن عندها رجال تكشف، وإذا كان في موضع النساء ما ليس حولها رجال فإنها تكشف، ويجب أن تكشف وجهها لأنها محرمة. هذا يسأل ويقول بأنه أقام في مكة ثم إنه جاء بعمرة في شهر شوال وبقي في مكة إلى أيام الحج وهو ينوي الحج فعليه دم، والجواب أنه عليه دم لأنه متمتع، لأن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في نفس العام. فمن جاء بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن جاء بعمرة في هذا الزمن ثم حج من في نفس العام فإن عليه دم، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم. هذه امرأة تسأل تقول: هل الكدرة والصفة في أيام الطهر تعتبر ناقضة الوضوء؟ نعم، هذه ناقضة الوضوء، لأن كل ما يخرج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء وهو نجس، لكن الكدرة والصفرة بعد انتهاء أيام الحيض لا تعتبر حيضة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأت الطهر المرأة ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إلى ذلك، يعني لا تعتبره حيضة، وإنما هو نجاسة كغيره من سائر النجاسات، تغسل بدنها منه وتغسل ما أصاب ثيابها منه، وهي نجاسة ناقضة للوضوء. نعم. ثم إن هذه السائلة تقول: إن هذا يستمر معها الكدرة والصفرة، وإني لا أستطيع أن أطوف أكثر من شوطين، فهل أتوضأ كل شوطين؟ فالجواب أن هذا إذا كان مستمرا معها ولا ينقطع مدة الطواف فإنها تطوف ولو كان هذا معها، لكن تتلجم وتتحفظ وتطوف، لأن هذا حدث دائم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة التي معها دم دائم بأن تتلجم وأن تتحفظ وأن تصلي وإن خرج الدم، وكذلك من به سلس بول، نسأل الله العافية والسلام للجميع، من به حدث دائم كالمرأة المستحاضة ومن به سلس بول أو جروح دائم تسيل، فإن هذا يصلي يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وإن خرج منه شيء من النجاسة. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة عن غيري بعد أن جئت بالعمرة التي أتيت بها قبل الحج؟ فالجواب: نعم يجوز ذلك، لكن إن كان هذا الغير حيا فلا بد من إذنه حتى يكون توكيل منه لك حتى يثاب على هذه النية، وإن كان ميتا فإنه يجوز مطلقا. هذا يسأل يقول: هل آتي بعمرة لوالدتي قبل الحج أو بعده؟ لا بأس أن يأتي قبل الحج أو بعده فلا بأس بذلك، لكن إن كانت والدته حية فلا بد من إذنها، فالحي لا بد من إذنه ليكون توكيل منه لمن يأتي بعمرة عن. هذا يسأل يقول: إنه يريد أن يحج عن أمه وهي لم تعلم، هل يجزئ ذلك أم لا وهي حية؟ إذا كانت أمه حية فإنه لا يجوز أن يحج عنها حتى يخبرها من أجل أن توكله وأن تنوي هي، فالحي ما يؤتى بعمرة عنه ولا بحج عنه إلا بعد إذنه، لا بد من إذنه إن كان حيا، فهذا يتصل بوالدته ويخبرها أو بواسطة شخص آخر، إن لم يتيسر أن يتصل بها مباشرة يتصل بشخص ويذهب إليها ويخبرها بأن ابنها سوف يأتي سوف يحج عنها أو يعتمر عنها، من المعلوم أنها تسر بذلك وتفرح بذلك، فمجرد إخباره لها هذا سيسرها، وسرورها بذلك هو إذن منها له، فالحي لا بد من إذنه. تعقيبا على السؤال، لو السؤال مورد حج من استطاع إليه سليم، إذا كانت الوالدة تستطيع الحج هل المسموح لها أن تأذن بإذنها؟ لا، إذا كانت تستطيع الحج فلا يجوز، لا بد أن تأتي وتحج بنفسها، بارك الله فيك. لكن قد يكون هذا حج نفل، تكون قد سبق وأن حجت فيأتي فيريد أن يحج عنها نفلا، هذا لا بأس به وإن كانت قادرة، أو وإن كانت لا تقدر على الحج بأن كانت ضعيفة أو مريضة أو فقيرة فإنه يجوز أن يحج عنها، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة ومن أعظم أنواع البر بالوالدة. وهذا يسأل يقول هل هناك بداية معلومة للصفا مثل بداية الطواف؟ نعم، الصفا له بداية معلومة والمروة لها نهاية معلومة، لا يجوز الإنسان أن يقصر دون ذلك مثل الطواف. وعلامة ذلك، علامة السعي الواجب، مساحة السعي الواجب هو من محل العربيات، هذا الجدار الذي في وسط المسعى هذا مقدار الواجب، يسن للرجل أن يصعد إلى الصخرات عند الصفا وعند المروة، لكن هذا ليس بواجب، الواجب هو مقدار هذا محل العربيات، هذا هو المسعى الواجب، وأما ما زاد عنه فإنه سنة. معليش يا شيخ، أحد الأخوات جاية من المفرد طافت الطواف وسعت. نعم وسعت يعني. نعم، على المفرد والقارن هو بالخيار، إذا طاف طواف القدوم إن شاء سعى الآن وإن شاء أخره في يوم العيد، هو مخير في ذلك، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكن كونه يأتي به الآن أسهل عليه، لأن الآن أخف زحاما من يوم العيد، وهذا أفضل، لأن النبي عليه السلام لما طاف طواف القدوم وكان قارنا سعى بين الصفا والمروة، فلما كان يوم العيد اكتفى بالطواف. لا، ما يكفي الطواف السابق، يكفي الطواف السابق، لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طافت اليوم وسعت من الغد فإنه لا بأس بذلك. وفيه هذا يسأل يقول إن أمه متوفية ويريد أن يأتي بعمرة عنها، فهل يأتي بعمرة قبل الحج أو بعده؟ الجواب كما تقدم وتكرر كثيرا، لا بأس أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه المتوفى قبل الحج أو بعده، أو عن قريبه سواء كان حيا أو ميتا قبل الحج أو بعده، لكن الحي لا بد من إذنه. الإحرام يكون من التنعيم، من أدنى الحل، من التنعيم أو من غيره من أدنى الحل. هذا يسأل يقول بأنه جاء محرما بالإفراد بالحج، وأنه بعدما سعى حلق رأسه ناسيا، فماذا عليه؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في مثل هذه المسألة، في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى أن الناسي والجاهل لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة لله عز وجل، ومنهم من يرى أن الحلق إتلاف، لأنه إتلاف لشيء من البدن، والإتلاف لا بد له من فدية، والفدية في ذلك يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو نحوه، وإما أن يصوم ثلاثة أيام في أي موضع، في مكة أو في غيرها، الصيام لا يتقيد الموضع، وهذا أولى وأحوط، الأفضل أن يفعل أحد هذه الأشياء ولا سيما الإطعام، فإن الإطعام أقل كلفة من الذبح وأقل أيضا كلفة على البدن من الصيام، ولا سيما أن الإطعام لا يكلف كثيرا، يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو رز، يعني 9 كيلو يوزعها على 6 مساكين، فربما تكون هذه الفدية أخف من غيرها. هذا يسأل ويقول إن الرمل عند الطواف والسعي الشديد بين الصفا والمروة كان من أجل إغاظة المشركين، فهل تبقى هذه السنة أم أنها لا تفعل لأنه ليس في مكة مشرك؟ والجواب عن ذلك أنه كما ذكر السائل أن النبي عليه السلام أمر الصحابة في عمرة القضاء في 7 من الهجرة أن يرملوا حتى يروا المشركين من أنفسهم خيرا وقوة، لأن المشركين لما أقبل النبي عليه السلام وأصحابه في 7 من الهجرة في عمرة القضاء قالوا إن النبي وأصحابه مرضى بسبب الحمى، وأن حمى يثرب، حمى المدينة قد وهنتهم وأضعفتهم، فالنبي عليه السلام أمر الصحابة أن يرملوا وأن يروا المشركين قوة وجلدا، لكن بقيت هذه السنة، فلعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما حج فدل ذلك على بقائها، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما سأل رجل عمر بن الخطاب مثل هذا السؤال وقال له إن النبي عليه السلام رمل من أجل المشركين وليس بيننا مشرك، قال لا نترك شيئا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى يتذكر الحاج ما كان النبي عليه السلام يفعله وما مر به عليه الصلاة والسلام ومر بأصحابه من أذى المشركين، وحفى يتذكر فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالسعي بين الشديد بين الصفا والمروة يتذكر هاجر عليه السلام لما سعت في هذا الوادي سعيا شديدا وهي في غاية ما يكون من الخوف والوجل، شفقة على ابنها إسماعيل لأنها لم تجد ما تسقيه به. إنسان إذا سعى بين الصفا والمروة تذكر النبي وتذكر هاجر، فينبغي له أن يأتي بهذه السنن. هذا يسأل يقول إذا جاء بعمرة عن غيره فمن أين يحرم؟ كما قلت لكم قبل قليل يحرم من التنعيم، من أدنى الحل، من التنعيم أو من غيره، والتنعيم هو أقرب شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج أمرها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه، لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، لأنه على 7 أميال من المسجد الحرام. أما غير الجهة الأخرى فإنها تبعد أكثر من طواف الوداع طواف بالبيت وليس بعده سعي، طواف الوداع هو طواف بالبيت فقط 7 أشواط. والإفاضة بعدين لا سعي، التطوع طواف زيادة. نعم، التطوع بالطواف فضله عظيم، النبي عليه السلام قال من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط فكأنما اعتق رقبة، يعني زيادة هذا الأكثر من الطواف، هذا عمل صالح، ولا سيما وأن الطواف لا يتأتى إلا في هذا الموضع، إلا إذا كان فيه مشقة على نفس عليه أو على غيره من أعراض أن يترك الطواف تخفيفا على إخوانه المسلمين ويشتغل بغير ذلك من الطاعات كقراءة القرآن وكالصلاة، فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله. ها؟ إيه أولى، لأن نعم الطواف لا يتأتى إلا في هذا الموضع، ولأن الطائف يمكن أن يقرأ القرآن فيجمع بين الأمرين، بين الطواف وقراءة القرآن. هل الطواف ثواب بدون سعي؟ نعم، هذا الطواف يشرع التطوع به بدون السعي، هذا عمل صالح من أفضل الأعمال. النبي شبهه بالصلاة وقد طواف بالبيت كالصلاة، وقال من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما اعتق رقبة، يعني سبعة أشواط، واضح؟ فلذلك يسن الإكثار من الطواف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قدموا إلى مكة يقدمون محرمين، فإذا انتهوا من عمرتهم لا يأتون بعمرة ثانية، وإنما كانوا يكثرون من الطواف بهذا البيت فقط. أي بدون إحرام طواف. حان وقت مجيه. حان وقت مجيه يعني. إيه طيب. لا، التطوع لا يشرع في السعي، السعي لا يكون إلا في العمرة وفي الحج فقط، بخلاف البيت. الطواف بالبيت يشرع في كل وقت. ومن تطوع خير. أي تطوع يعني جاء بعمرة كاملة وبسعي وبحج كامل. ما في بأس لو جاء مثلا في الصباح أراد أن يؤجله إلى الليل، أو جاء في الليل يريد أن يؤجله إلى الصباح، فلا بأس بذلك. ممكن ما يفصل ما بين الصيام وبين الطواف. لا في بأس إذا انتهى من الطواف السريع ساعة ساعتين يوم يومين ثم يسعى، كل ذلك لا بأس به، الدين ليس فيه حرج وليس فيه. هل حتى يتذكر الإنسان حالة خروج؟ إيه هكذا، هذا هو الحق. قالوا حتى يتذكر، الحكمة من ذلك والبعد، قالوا حتى يتذكر بلباس الإحرام لباس الكفن إذا خرج من هذه الدار، فإن الموت إذا تذكر الموت أقبل على الله وأكثر من ذكره وعبوديته سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات. فالإنسان يلبس ثياب الإحرام لأنها تشابه الكفن، لا يلبس مخيطا وإنما يلف لفة، فكذلك ثياب الإحرام. ثم يجتنب الزينة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب ولا شيء، حتى يتذكر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.